السلام عليكم. أتمنى أنكم تكونون بمزاج جميل ومروقين، وقدامكم هالشاي وهالمكسرات، وتسمعون هالقصة هذه اللي راح تستمتعون في أحداث الغريبة. القصة بدت من عام 2005 في فتاة روسية اسمها ينا. ينا هذه من مدينة سوتشي الروسية، وهذه المدينة اللي يحبها فلاديمير بوتين، اللي دائما يسولف عنها ويقول أنا أحب أصيف فيها. المهم، أنا ليش ذكرت لكم هالمدينة؟ لها علاقة في قصتنا، والقصة عربية ما هي قصة روسية، لكن الشخصية اللي موجودة فيها القصة البنت ينا هذه الروسية. البنت من مدينة سوتشي هذه اللي أكلمكم عنها، مدينة معروفة بناتهم بقوة الشخصية. صحيح فيهم جمال وكذا، لكن يقول لك المرأة عندهم هناك شخصيتها أقوى من الرجل. والروس أنتم عارفين، حتى جيمس بوند ما قدر عليهم بأفلامه، دائما المرأة تغلبها إذا طلعت روسية. مالكم بطويلة، ينا هذه كانت تعمل في الإمارات، والكلام يعني في 2005 حتى ما كانت فيه مجمعات اللي الآن معروفة، يعني مثل دبي مول وكذا، لا كانت في، أعتقد كان في الوافي، في برجمان. برجمان ترى هذه من أول المجمعات اللي كان فيها، اللي هي محلات الماركات. فاشتغلت ينا في برجمان في محل الماركات، أنا ما أقدر أذكر اسمه، لكن ماركة عالمية مشهورة جدا اسمها ما لا داعي أقول. المهم، اشتغلت ينا هناك. ينا تعرفون النظام لما يشتغلون الموظفات في الماركات، وأكيد أنتم يعني داخلين على المحلات هذه، لما تدخل على الماركات العالمية يتلقاك موظف، إذا شافك أنت يعني ضايع، أو يحس أن أنت مو جاي علشان شيء معين، يعني أنت الزبون الصعب يسمونك، الزبون اللي لازم تقنعه براند معين ولا في يعني منتج جديد، يعني يحاول أنه يقنعك أن هذا حلو وهذا كذا وكذا، لأن أنت من دخولك وتقعد التلفت يعرف أن أنت زبون صعب. في الزبون السهل اللي أصلاً يجي لأنه يبي شيء معين، يبي هالماركة ويبي هاللون، ومو هم الفلوس، وهذا يسمونه الزبون السهل. أما الزبون الصعب هو اللي يحتاج إلى موظف يكون ذكي بالإقناع وكذا. كانوا حاطين ينا في هالمهمة، هي تلقى الزبون، تقعد واقفة كذي قدام الباب، أول ما تدخل تشوفك تلفت كأنك مو عارف شنو تبي، التلقاك ينا شقرة طويلة وروسية بعد، ولكنها تتكلم عربي، تتكلم انجليزي بطلاقة، وعندها حس فكاهي وشخصية قوية جدا، شخصية حادة. المهم، ينا تعرفت على زبونة عندهم، وهذه الزبونة من أهم الزباين اللي كانت تجيهم في هالمحل المعروف هذا في برجمان، وهذه اسمها اللي هي الزبونة اسمها نهاد العبيدي، عراقية من أهل بغداد، هي وزوجها طلعوا من العراق بعد أحداث سنة 90 حرب الخليج، واستقرت في دبي. ما شاء الله يملكون خير من رب العالمين، عندهم قصر ومحلات، حتى كان عندهم محلات في شارع المكتوم، محلات اللي تبيع الأحجار الكريمة والمسابيح وغيره يعني. وكان زوجها شغال، لكن زوجها أكبر منها تقريبا ب15-20 سنة، وهذه نهاد العبيدي عمرها تقريبا 52-53 سنة، عندها ولد وبنت. ولدها الكبير في أول العشرين يدرس في أمريكا، أما بنتها اللي عمرها 13 سنة دخلتها إلى مدارس الداخلية اللي موجودة في جنيف. الحين هذه نهاد شنو قصتها؟ نهاد لما دخلت المحل وتعرفت على ينا، دائما تلقاه وهي معروفة بالنسبة لهم. هذه نهاد تموت بشيء اسمه ماركات، تقعد تشتري تشتري تشتري وتمشي يا مرحبا تسلم عليهم وكذا، وحبوبة وأبدا والكل يحبها في هالمحل هذا. راحت بعد أسبوع رجعت، فكل ما تجي هالمحل تروح على طول عند منو؟ عند ينا. ينا فاهمة يعني ذوق نهاد، ونهاد ما شاء الله فلوس من رب العالمين. بعد فترة انقطعت نهاد لمدة تقريب شهرين ثلاث، وجتهم مرة ثانية. استانست ينا أول ما شافتها، أهلين ومرحبا وكذا. فطلبت من ينا الروسية، قالت لها شنو في عندكم يعني لبس باللون الأسود، يعني أبي أي شيء من الماركات بس يكون لونه أسود. استغربت، وهذه تفهم بالإتيكيت، قالت لها أسود يعني كله أسود؟ قالت إيه نعم كل شيء أبي أسود. فقالت لها عسى ما شر في شيء يعني عندك مناسبة يعني مثل عزة ولا شيء؟ قالت إيه نعم، أنا توفى زوجي الله يرحمه. قالت لها لا وشلون وكذا؟ قالت والله كان تعبان ووديناها بريطانيا ولكن توفى وخلصنا العزة هني في الإمارات، لكن لأن أنا الحين يعني بعد يعني هالأشهر اللي فاتت هذه قمت وبعت كل المحلات اللي عندي وبعت الفيلا اللي أنا ساكنة فيها وخلاص أبي أسكر يعني أموري في الإمارات وأبي أرجع البغداد. الكلام هذا الحين في آخر 2005. قالت لها ليش وكذا؟ قالت والله. قالت لها زين تلي إذا زوجك ميت الحين صار لك كم شهر، ليش الحين تبين تشترين أسود يعني؟ قالت لأن أنا إذا رحت لبغداد وأنا سيدة أعمال ومن كبار المجتمع يعني سيدات مجتمع معروفة في بغداد وزوجي معروف جدا، فلما أكون أنا يعني موجودة هناك راح يجون ناس أكيد بيعزون، أكيد ناس يزوروني وكذا، وزوجي هذا معروف جدا. قالت لا فهمتك، يعني أنت تبي اللبس الحين أسود علشان تستقبلين الناس يعني إذا رجعتي لبغداد؟ قالت إيه نعم. قالت حاضر وعظم الله أجرك، وواسيتها شوي وعطتها جميع الملابس اللي عندهم من الماركات العالمية باللون الأسود. خذتهم نهاد العبيدي ومشت، ادفعت حسابهم بالكامل ومشت. بعد شهر وشوي ولا منو جاي المحل؟ نهاد العبيدي، واتلقاها ينا، يا هلا وشلونك وكذا. قالت لها ها شلون العراق وشلون كذا؟ قالت والله الحمد لله وانا جيت الحين زياره بس كم يوم برجع مره ثانيه. قالت لها ها حياك الله وكذا، واشترت منهم. المهم ينا قعدت تسال في نهاد شلون العراق شلون كذا وشلون المحلات هناك وشلون بغداد وشلون كذا. نهاد استغربت من ينا الروسيه هذه، ليش تسال كثير عن العراق وعن بغداد؟ فمسكت ينا قالت له يا ليش يعني غريبا يعني انت ما شاء الله يعني تسألين كثير عن العراق وعن احوال العراق والمحلات، وانتم عارفين ترى التجار للاسف يعني هذا موجودين في كل مكان، التاجر يكون ابن بلدك فعلا لكن يحصل شيء في بلدك ترى ولا يهمه، عنده شقة في لندن وعنده شقة ما أدري وين، يروح يعيش حياته وفلوسه مأمنها في البنوك الأوروبية ولا هامه شي يصير، لين ترجع البلد ويعني يصير هدوء يرجع مرة ثانية، مو نفس الفقير اللي ما عنده له الأرض هذه. فنهاد يعني غنية جدا، يعني مو هم هالأوضاع اللي في بغداد أيامها. أنا أقول لكم في 2006، لأن 2006 أنتم عارفين كان يعني على أواخر أيام محاكمة صدام حسين، وتم إعدامه في آخر 2006 في شهر 12، وكان في أول يوم في عيد الأضحى. فكان الأوضاع عندهم مرتبكة جدا جدا جدا، والناس خايفة وصار عندهم فوضى. لكن هاد مو هامها، يعني عايش حياتها، تسافر رايحة رادة، ولدها في أمريكا، بنتها في جنيف، تروح الإمارات، تطلع تروح دولة ثانية، يعني مو هامها. فاستغربت إن ينة تسأل، قالت ليش تسألين، ليش مهتمة حيل يعني في الموضوع هذا. قالت لا بصراحة في تاجر عراقي، هذا مرة من المرات يعني زارنا هني في هالمجمع هذا، وشاف واحدة من الموظفات زميلتي لنا روسية كذلك، فعجبها شغلها وكذا، قال أنا عندي محل يعني كذلك يبيع ماركات في العراق، تجين تشتغلين؟ قالت إيه أجي، وعطاها دبل الراتب وخذاها وجابها فعلا للعراق. فقالت نواد ها يعني أنت قصدك يعني تبحثين عن عمل يعني أفضل وراتب أعلى في العراق؟ قالت إيه والله. قالت شوفي أنا عندي صديقتي لبنانية عندها أشهر محل للماركات في بغداد، وهذا المحل كان من أول المحلات الموجودة في العراق من بداية يعني أواخر الثمانينات. شنو قصة المحل هذا؟ المحل هذا حق اللبنانية، زوجها كويتي، الكويتي هذا خوالة عراقيين، فكان يروح للعراق يزور خوالة وشاف هاللبنانية هناك، كانت عايشة موجودة هناك وأبوها موجود وكذا، فتعرف عليها وتزوجها، وهذه كان عندها صالون. بعدين اقترح عليها أنها تفتح محل لبيع الماركات، وفتح لها فعلا محل، ورايح راد يعني بين العراق وبين الكويت. من حصل المشكلة اللي بين العراق والكويت في عام 1990، قطع ما قام يمرها يعني، منتظر لين تهدى الأوضاع. لكن اللبنانية قاعدة، ومحلها هذا كان من أشهر المحلات، لدرجة أن بنات صدام حسين كانوا من زباينه، ما يشترون ماركات إلا من عنده، والماركات كانت تدخل للعراق بشكل يعني مهرب، ولكنها ماركات حقيقية وأصلية وغالية جدا، ما حد يشتريها. والمحل هذا أصلا ما يبيع للناس المارة اللي بالشارع، يعني واحد يشوف محل يدخل، لا لا لا، كانوا كله قافلين الباب، اللي يجي يعرفونه هذا زبونهم يفتحوا له الباب، إذا مو زبون يقول لا لا إحنا سكرنا ماركم بالطويلة. استانست ينة، قالت يا ريت، قالت خلاص أنا لما أرجع العراق وقابل صديقتي هذه صاحبة المحل راح أكلمها عنك يا ينة. قالت لا أوكي. فعلا مشت نهاد ورجعت للعراق، ويوم الأيام وتقابل اللبنانية، قالت لها شوفي أنا عندي بنت روسية وتشتغل في الإمارات في محل ماركات، وهذه دائما اللي ترعاني إذا جيت بشتري وكذا، وعندها ذوق وعندها كذا، ما تبينها تشتغل عندك؟ قالت والله ما في مانع، خل ترسل لي يعني السي في مالها، وتجيب يعني كتاب من المحل اللي هي شغالة فيه، يعني حسن السير والسلوك، وإنها يعني كم خبرتها ومن هالأمور هذه. قالت أوكي. وفعلا وتقوم نهاد وتتصل على ينة، قالت لا يا ينة ارسلي لي أوراقك. فعلا استأنست وكذا، شلون أرسلك الأوراق؟ قالت في واحد لبناني، وهذا قريب صاحبة المحل اللبنانية اللي في العراق، يشتغل حلاق في العراق عنده صالون، لكن نازل على دبي زيارة، أعطينا رقم تليفونك عشان يتصل عليك وياخذ منك الأوراق. قالت أوكي. وتقوم ينة وتقابل الولد هذا في دبي، وعطتها الأوراق، وهذا لما رجع سلم الأوراق حق صاحبة المحل اللبنانية. وفعلا تبين أن ينة هذه تملك شهادة في التسويق والعملاء والكلام هذا، وعندها خبرات سابقة. قالت خلاص أوكي. وفعلا ضبطوا اوراقها ودزوا لها الفيزا وجت للعراق واشتغلت عند اللبنانيه. لا، اللبنانيه كذلك خلتها هي مديره المحل. طبعا المحل هذا اللي اكلمكم عنه في بغداد كان عنده افرع، عنده فرع في البحرين وعنده فرع في لبنان. اللي بالبحرين سكر لكن اللي في لبنان الى الان موجود. فخلت ينا مديره الفرع اللي موجود في بغداد الرئيسي تشتغلوا معاها كذا بنت، واحده مغربيه واحده عراقيه واحده لبنانيه، وكانت ينا الروسيه هي المديره بما انها جايه توصيه من منو نهاد العبيدي. وانبسطت ينا، انفتحت لها الدنيا، الراتب دبل ثلاث اربع مرات، وسكنوها كذلك في حضانه تملكها صاحبه المحل اللبنانيه، عندها حضانه وراحت تنام فيه هذه الروسيه، يعني محفوله مكفوله. مالكم بطويله، وتمر الايام، شهر شهرين ثلاث، قربنا على شنو؟ على موعد اعدام صدام في شهر 12 اخر سنه 2006. بعد فتره وتزورهم منو؟ نهاد العبيدي. يا هلا ينا، شلونك؟ ان شاء الله مرتاحه. قالت لها مشكوره، والله العظيم انا ماني عارفه شلون ارد لك هالمعروف، يعني انت يعني انت شلتيني، انت الحين تخليني بدل ما اخذ راتب واحد قاعد اخذ الحين اربع رواتب، وانا الحين مديره، وانا كله فضل الله ثم فضلك، مشكوره ويعطيك العافيه. فقامت نهاد كل فتره تجي عندهم تشتري من هالماركات، جنطه، ملابس، تكرمون احذيه، كلها ماركات. قامت اللبنانيه جنبها في محل، المحل هذا خذته وفتحته، يعني فتحت عليه باب على محلها الاساسي هذا اللي يبيع الماركات، وسوته للمجوهرات والذهب. تبيع فيه شنو؟ تبيع فيه الساعات، الماركات، الالماس والماركات المعروفه، ما ابي اذكر اسمها، يعني معروفه جدا الساعات، وفي منهم الماس بالاف الدنانير والاف الدولارات. فيوم الايام جت نهاد، كانوا توه فاتحين المحل هذا مال المجوهرات، دخلتها داخل وتبيع لها ساعه اسمها الشو، بس ما اقدر اقول اسمها، والساعه هذه غاليه جدا فيها كل الماس. اشترتها نهاد على طول ومشت. قبل تمشي قالت حق ينا، قالت له ينا في عندك يعني جزدان او بوك او شنطه صغيره، احجزي لي اياها لين افكر اذا اخذها ولا لا. وهذا العربون، اعطتها 300 دولار، قالت هذا عربونها بس عشان لا تبيعونها، بس بفكر اخذها ولا لا، اشوفها تشابه اللي عندي في البيت ولا لا. كل اللي اقوله لكم له علاقه في القصه. راحت نهاد، اول يوم ثاني يوم بدت الاوضاع الامنيه تتوتر، قربنا على شهر 12 هالكلام هذا، والمحل قام يفتح يوم ويسكر 10 ايام، مرات يفتحون ما يفتحون الصبح، يفتحون وقت الظهر العصاري كذي، يواعدون كم زبون ويسكرون مره ثانيه. الوضع كان جدا مربك، واصحاب المحلات قاموا يبيعون ذهب اللي عندهم، واللي يهرب يطلع من العراق، واللي محسوب على صدام يطلع، واللي انتم عارفين الوضع اللي حصل. يعني مالكم بالطويله، وتدخل منه بعد 10-20 يوم خادمة تشتغل عند نهاد العبيدي. نهاد العبيدي كانت كل ما تجي المحل معاها خادمة اندونيسية قصيرة وكذي وضعيفة وكذي، وهذه شغالتها وتحبها جدا نهاد، وهذه شغالة عندها صار لها 14 سنة، لدرجة أن من كثر ما كانت تعطي هالاندونيسية تعطيها فلوس، هالاندونيسية شارية بيتين في اندونيسيا حق زوجها وعيالها، وبيت حق أمها وأبوها، وعندها فلوس وخير، ما تبي تفارق نهاد ولا دقيقة، حتى أن عيالها يعني تعتبر هذه الأندونيسية هي اللي مربيتهم. فكل ما تجي للمحل تقعد هذه الأندونيسية على طرف بكرسي ونهاية تفتر تدور الماركات اللي تبيها وتمشي، ما تتكلم هذه الأندونيسية حبوبة وطيبة وتحبها نهاية. فيوم الأيام يعني على بنا الحين نهاد حاجزة اللي هو الشنطة عندينا، ولا هذه اللي جاية منه الأندونيسية جاية بروحها. قالت لها ماما ما يبي هذا الشنطة اللي حجزتها، تبي العربون. ين انصدمت، تقول ليش انصدمت؟ لأن تقول مستحيل نهاد تقول يعني مثلا أبي عربون، شنو عربون بالنسبة لها؟ ومعقولة نهاد يعني عينها ضيجة مثلا على العربون؟ مستحيل، لأن هي عارفتها تشتري بالألاف ولا يهمها. فأنا ايش قاعد أقول لكم، روسيات مهينين مخابرات أقصد يعني فيهم دهاء مو طبيعي، ما يطوف عليهم شيء. قعدت تطالع الأندونيسية من فوق لتحت وتنتبه ان الأندونيسية لابسة الساعة اللي اشترتها نهاد من ين. انصدمت، الساعة كلها ألماس، حتى الأندونيسية ما تعرف قيمتها. قيمتها يعني بالكويتي تقريبا كانت تفوق 98,000 دينار كويتي، بالعربي 300,000 دولار، هذا أقل تقدير يعني. لابستها الأندونيسية وطالع، ولا تكرموا لابس الشحاطة ماركة معروفة كذلك، وجاية معاها جنطة كذلك ماركة مالت نهاد، وجاية تبي ترجع الجنطة اللي حجزتها. اخترعت يعني، قالت هذا شلون لابسة هالماركات اللي تملكها نهاد العبيدي. قالت لها زين زين خليك لحظة شوي لحظة شوي. قامت وكلمت زميلاتها، طبعا زميلاتها اللبنانية والمغربية والعراقية واللي اشتروا معاها كانوا يغارون من ين اللي جتهم من بعيد وصارت مدير عليهم وحاقدين عليه يعني مبالعينها. ين قالت لهم بسألكم سؤال، تصدقون ان الاندونيسية هذه مرسلتها نهاد علشان تاخذ بس العربون؟ قالوا ايه، شو المشكلة؟ قالت لهم زين ما تشوفون انها لابسة ساعة اللي انا بعتها هذه الساعة الماركة الفلانية، ولابسة الشحاطة الفلانية والجنطة؟ معقولة شلون لابستهم؟ شلون خذتهم من نهاد؟ شلون نهاد ترضى على، حتى الشحاطة كانت اكبر منها يعني اكبر على الرجلة، لان نهاد كانت طويلة وشعر اسود طويل وجسم وهذا الاندونيسية قصيرة وضعيفة، يعني مستحيل انه لو مثلا تبي تعطيها شيء اكبر منها وتعطيها ماركات بالالاف، ما يصير، في شيء غلط. هذول لانهم حاقدين على ين زميلاتها، قالوا له انت ليش تدخلين في الناس؟ عيب عليك، دائما تدورين مشاكل. قالت هذا ايش فيهم؟ قالت حق الاندونيسيا خلاص خلاص تعالي بعد بكره علشان انا اكلم مديرة المحل وارجع لك العربون. هي طبعا تبي تصرفها لين تعرف شنو القصه. راحت الاندونيسيا قالت اوكي. قامت ين الروسيه اتصلت على صاحبه المحل اللبنانيه، قالت لها يا مدام الاندونيسيه جت وهذه اللي تشتغل عند نهاد لابسه كذا ولابسه كذا ولابسه كذا، وجايه طالب بالعربون اللي قدمته لنا نهاد علشان الجنطه، معقوله يعني؟ قالت لها زين انت ليش مهتمه في الموضوع؟ قالت يا مدام يعني مو شيء غريب؟ قالت لا مو شيء غريب، ليش تتدخلين بالزباين وحياتهم الخاصة؟ قالت ها خلاص خلاص سكرت. شوي رجعت اتصلت على صاحبة المحل اللبنانية مرة ثانية، قالت لها زين مدام ممكن تعطيني رقم تليفون نهاد؟ لأن اللي عندي رقم تليفونها لما كانت في الإمارات، أما العراقي أنا ما عندي. قالت لها انتش عليك ليش تتدخلين؟ يلا ذلفي يلا ماني فاضية. تشو تسكر تليفون بوجهها مرة ثانية. ين هذه استخفت، الموضوع كبر براسها، وتقوم تتصل مرة ثانية على مديرة المحل اللبنانية. قالت له شوفي مدام، بقول لك شيء، إذا ما تعطيني رقم مدام نهاد أنا راح أضطر أني أبحث عنها وأروح لها للبيت. قالت له شوفي إذا تدخلتي اعتبري نفسك مفصولة. قالت لها أنا مفصولة من الآن، اعتبريني مفصولة، وتسكر التليفون بوجه صاحبة المحل. إيش في هذه؟ قالت أنا إلا أوصل حق نهاد وأسألها هل فعلا هذه الأندونيسية أنت معطيتها الماركات ولا لا. من جنة بعدين يمكن غارت من الأندونيسية وتعرف قيمة اللي لابستها وما استفادت من نهاد إلا أنها بس ضبطتها في الوظيفة، يمكن. لكن نبي نعرف إحنا إيش صار، إحنا نكمل بالقصة لين نفهم السالفة. المهم بعدها بيوم اتصلت عليها اللبنانية صاحبة المحل، قالت له انت ايش فيك وكذا وانت تسوي مشاكل وانا ما ناقصه مشاكل. قالت له يا مدام عطيني بس ابكلمها يا مدام. قالت له ليش تبينها؟ قالت بس بتأكد. قالت انت قاعد تدخلين خصوصيات الناس، انت تفهمين ولا لا يا هينا؟ انا احبك وانت شغيله، لا تخلينا نخسر بعض. سكتت. قالت زين ان شاء الله ان شاء الله. ميت قهر. راحت ينا وين؟ للسكن، وقعدت تسولف مع نفسها وتفكر ليل مع نهار. صار فيها أرق أول يوم ثاني يوم، والمحل مسكر، الأوضاع الأمنية كل مالها تسوء قبل إعدام صدام، قاموا يفتحون يوم ويسكرون ثلاث أربعة أيام بعدين يفتحون. المهم طلبت منهم ذاك اليوم اللبنانيين إنه يفتحون المحل. يوم افتحوا ولا هذه أول زبونة الأندونيسية، يوم دخلت معصبة بعد تقول أنت مو قلتي لي تعال بعد بكرة ليش مسكرين وأنا أبي العربون مال مدام، مدام عصبة علي وكذا وكذا وكذا. كانت تمسكها يعني. قالت لها تعالي الله جابك أنت. قالت لها عطيني نمبر مال المدام. قالت ها يلا أخذي. حطتها فعلا. يوم خذت رقم مدام نهاد اتصلت، الصدمة ان رن التليفون في الشنطة اللي شايلتها الاندونيسية. انصدمت يلا. قالت له شنو هذا؟ قالت ها انا نسيت تليفون مال مدام داخل جنطة. قالت خلاص هاج هاج العربون ذل فيطلع برا. خذت العربون ومشت يلا. قالت لا لا بعد تليفونها الشخصي موجود عند الاندونيسية، الموضوع في انه هدت الشغل ورجعت على السكن اللي في الحضانة. تحت الحضانة في واحدة عراقية جدة كبيرة في العمر وعندها حفيد. الحفيد هذا كان يشتغل فر يعني في الخارج ويتكلم انجليزي ويعرف روسي، وكان كل ما يشوف يعني يسولف وياه ويتغشم وياه يتكلم معاها روسي شوية، وكانت تستانس وياه يعني. فمسكته قالت له تعال أنا عندي مشكلة وأبي أحد يبحث لي عن مدام اسمها نهاد العبيدي. قال له ليش؟ قالت الموضوع كذي كذي وأنا مستغربة ليش كل الماركات اللي عندها لابستهم هالأندونيسية وأنا ماني بصدق أن نهاد تعطي الأندونيسية. قال له شوفي الحين الوضع يعني ما حد فاضي لك، تبي تروحين مركز شرطة والله ولا يعبرونك اصلا، الناس بقلوب الدنيا وانت جاي تدوري لي على الزبونة، كبري عقلك يا ينا. قالت شوف انا مستعدة اخسر وظيفتي لكن لازم اعرف وين مدام نهاد بكلمها على الموضوع هذا. قال يعني انت شنو؟ قالت انا خايفة انه يعني يمكن سرقتهم منها الاندونيسية، أبى أبلغها بس. قال ها زين شوفي الحين في هالوقت مراكز الشرطة والله مو فاضي لك، بعد كم يوم بيعدموا صدام والعالم مقلوب الدنيا، لكن في مبنى إدارة التحري والبحث روحي لهم هذول يعني ممكن يساعدونك. قالت وين مكانهم؟ قالها في المكان الفلاني في بغداد. وتروح فعلا ينه او تدخل مبنى البحث. دخلت عليهم ولا هذه الشجره الاجنبيه داشش فيها هذه؟ نعم. قالت والله انا ادور على زبون عند قالها اقول عطينا مقفاك وورينا جمال خطوتك فاضي لك احنا يلا ذلفي ذلفي يلا الناس مقلوبة الدنيا وانت جاي تدوري لي على زبونه خايفة عليه يلا ذلفي اطلع برا. تطلع من واحد تدخل عند ثاني تكلم الضباط تكلم الافراد الله يخليكم الله يخليكم 4 ساعات جننتهم تمسك فيهم والناس مو فاضي اذلف يطلع برا ويصرخون عليه ايش فيها اجنبيه داش علينا يعني مو فاهمين ايش قصتها والناس يعني مرتبكه وهذه تدور على زبونه. من التعب والعطش قعدت على الكراسي وجنب الكراسي في نفس البراد الماي يعني حاطين بطوله ومعبين فيها ماي فقعدت تشرب ولا مر عليها واحد هذا رجل تحري يعني اسمه أحمد. أنا ما ودي أقول اسم عائلته لأن صافته سالفة. أحمد هذا أفشل تحري في تاريخ العراق، له قصص عجيبة غريبة. إذا بتموت من الضحك اسمع قصة أحمد هذا، مشهور جدا في بغداد. هذا سوالهم مصايب وكان على وشك انه بيفنشونه لو من الاوضاع الامنيه صارت عندهم مرتبكه ولا كان مفنشينه. هذا ايش قصته احمد يوم الايام كانوا يدورون على تاجر مخدرات فقالوا له يا احمد نبيك يعني تتابعه وتجيب علومه وكذا. قال اوكي. المهم يوم راح ويكتشف ان التاجر هذا كان خطيب اخته السابق وهذا كان اصلا رفيجه فراح له ويسولف وياه ويضحك يا هلا شلونك وش اخبارك وكذا. قال دام انك طلعت يعني معرفه انتبه ترى هم يبحثون وراك وانا دازيني علشان يعني اتحرى عنك. بعد فترة ويكتشفون إدارته أن أحمد خرب العملية وفشلت بسبت أنه فضحهم عند هالتاجر. عطوه أول إنذار وكانوا راح يفصلونه لكن يعني قالوا بما أن هذا أول خطأ له خلوه. المرة اللي بعدها كانت في سالفة وهذه سالفة عصابة الاتجار بالبشر. هذول كانوا شو يسوون؟ يستدرجون بعض الفتيات يعطونهم عقد عمل كمدرسة كيعني موظفة في أحد المؤسسات في أحد الدول. وهذول كانوا شو يسوون؟ الكبري هذا يعني محشومين كانوا يعني يخلون البنات يرقصون ويجي واحد يلبسهم الورد والورد هذا بآلاف الدنانير. كانوا يستغلون هالبنات هذول يجيبونهم على بنا معلمة ويجبرونها للعمل في هالوظيفة ترقص ويلبسونها هالورد ويستعبدونها. فكانوا التحريات يدورون وراء العصابة لأن كانت مديرتهم واحدة عراقية ومعروفة يعني. فدزوا منه أحمد يوم راح هناك وقاعد يتقرب من هالبنت هذه علشان يبي يعرف نظامه وشون يستدرجون البنات وكذا. تعرف على المديرة هذه قام وحبها. لما حبها ويبطلها هالجربة قال لها شوفي أنا صراحة حبيتك وارتحت لك صراحة وفتحت لك قلبي. ترى أنا جاي خصيصا من العراق علشان أبحث وراك. ترى يدورونك وممكن أن يعني يلقون القبض عليك في أي لحظة. بيخرب بيتك يا أحمد ويخرب العملية مرة ثانية. واكتشفوا الإدارة أن أحمد وراء هالسالفة وعطوه انذار الثاني وكانوا على وشك أن يفصلون لولا الأحداث اللي حصلت قبل موعد إعدام صدام. المهم هذا أحمد الحين مر على منو ين اللي صار لها 4 ساعات المسكينة وهي تحاول تكلم أحد علشان يعني يسمع شكوكها. فوقف لها قالها نعم تفضلي. أحمد طبعا سوى نفسه أنه مدير وان هذا له هيبه في الاداره وكذا. قالت نعم تفضلي ايش عندك؟ قالت والله انا موضوعي كذا. قالت تفضل عندي في المكتب. المهم شاف له واحد من المكاتب فاضيه وقاعد سوى نفسه هو المدير. نعم شو السالفه؟ قالت والله في زبونه عندي اسمها نهاد العبيدي وهذه عندها يعني شغاله اندونيسيه واختفت فتره والاندونيسيه الحين تلبس ملابسها وكذا وماركات غاليه وانا يعني مستغربه ابي اوصل لها ابي اطمئن عليها. قالها تعرفين عنوانها؟ قالت لا والله ما اعرف. تعرفين تليفونها؟ قالت لا والله ما اعرف. قالها تعرفين احد يعرفها؟ قالت ها اي صح عندنا الخياط هذا كانوا يرسلونه مرات الى بيت نهاد علشان مثلا اذا عندها ملابس يعني يعني تبي تخليها اقصر ولا اطول ولا تضيجها ولا تعرضها مثلا يرسلون الخياط ياخذ القياسات وهذا كردي. قال لها تمام دلين بيته؟ قالت هي ادله. قال يلا امشي. وين؟ قال لها امشي وياخذها بسيارته سيارته الخاصه. وين بيت الكردي؟ قالت هذا بيت كردي ويروح عنده ويلقي القبض عليه. هذاك بالبدايه اخترع انت منو كذا؟ قال انا تحر وقام وضرب الرجل وحطه في السيارة ورجع فيه للمركز. قال له شوف نبي بيانات مدام نهاد. قال والله أنا ما أعرف لا تليفون ولا شيء لكن أدل بيتها. قال أدل البيت؟ قال أي نعم. قال يلا أمش دلني البيت. قال يا أخي كان قايل لي من أول من عند باب بيتي دليتك يعني جايبني هني وكم كف خذيت منك. قال أمش ولا كلمة. طبعا هذا احمد جسمه يعني ضعيف وقصير يعني ما هو انه يعني عنده قوه ولا شيء لكن في جراءه مو طبيعيه الولد. او ياخذ معاه الخياط الكردي وين الروسيه ويروحون الى بيت نهاد. اول ما جو ولا البيت في حي راقي جدا وبوابه الحديقه اللي قبل لا توصل للبيت شيء شيء شيء كبير جدا قصر. وقف يحاولون يفتحون باب الحديقة علشان يبي يدخلون للساحة اللي قبل البيت ما هم قادرين مقفل يضربون الباب يضربون ما حد يرد عليهم. قاموا كسر الباب ودخلوا. من اللي دخل؟ أحمد التحري وينا الروسية وهذا الخياط الكردي. يوم وصلوا عند البيت طبعا في مسافة من باب السور إلى البيت. يوم دخلوا ولا ما في أحد أبدا والبيت أصلا ما حد يسكن إلا نهاد وخادمتها الأندونيسية. فجوا عند باب البيت ويضربون ما حد يفتح لهم الباب. يضربون الباب أبد. السيارة موجودة سيارة مدام نهاد. أجل وين هي؟ زين الخادمة ليش ما تفتح؟ المهم ويقعد هذا التحري أحمد يفتر حوالين البيت ويشوف شاب عراقي اسمه حسام. حسام هذا لابس فالينة علاق اللي عرفتهم نفس الأجانب هذول اللي يفترون فالينة علاق وإيدينه كلها وشام. والشاب صغير عمره 21-22 سنة ويمسكه قال تعال تعال أنت منو؟ ارتبك. قال ها؟ قال معاك التحري فلان فلاني. او يمسك كفات طراقات فناقر ويسحب لين جابه عند باب البيت عندينا. قال انت شنو عندك هنا؟ قال انا ما عندي شيء ترى انا مالي شغل والله العظيم مالي شغل انا علاقه حب بيني وبين الاندونيسيه بس. قال زين ليش ما تفتح الباب؟ قال انا طلعت من باب اللي ورا. قال يلا امش. ويروحون كلهم ويدخلون من باب اللي ورا وتجيهم الأندونيسية. الأندونيسية يوم جتهم وتقعد تصرخ عليهم أنت منو وشون تيجي وانت شيطانة. تكلم عن منو؟ ينا أنت شيطانة شيطانة أنت شنو يبي؟ أنت ليش يجي ولا أنا يسوي مشكلة؟ أنا أكلم مدام نهاد أنا يسوي شير بليز جو أوت. تقول حق هذا قال أنا بوليس ويمسكها ويضربها كف كسر ضروسها. قال لها ولا كلمة. قال انت هذا علاقة ويا هذا نفر؟ قالت ايه انت شنو يبي يلا اطلع برا. هي ملعونة والله جريئة. قال وين مدام نهاد؟ مالك شغل سير سير اطلع برا. ها قال لها ولا كلمة تفهمين. ويوم شافها التماد عليه ويمسكها ويضربها ضرب لين خاب ثناها. قعد يدور يدور بالبيت يدور هو وينه تفتر وتدور وتدور ما لقوا أحد. وين مدام نهاد؟ تكلمي تكلموا. وقام يضرب فيهم يضرب فيها ويضرب في الولد. ويقوم الولد قال والله أنا ما لي شغل ترى كله من الأندونيسية. الأندونيسية يوم شافت الحبيب يعني حطها براسها وتقوم تبكي. سير والله العظيم هذا أكسيدنت سير والله أنا ما هو مشكلة أول أنا سير بليز سير بليز. قال شنو شلون تكلمي وين ماما نهاد؟ قالت ها؟ قالت ماما نهاد داخل فرن. قال شنو؟ قالت داخل فرن. قال شنو داخل ما شنو؟ داخل فرن فرن فرن. قال شنو فرن؟ قال شنو فرن؟ قال داخل فرن مال المطبخ. يخرب بيت أمك ويطير للمطبخ. طبعا البيت بيت قصر مو مو مو غشمرة. المطبخ المطبخ فيه أثاث وحاطة فيه مدام نهاد حاطة فيه مثل الفرن كذي بالطوف كذي كبير ولا حتى فطاير عطاير عندنا يعني نفس التنور عود. يوم فتح باب الفرن هذا ولا تجي الريح ويشوف المنظر اللي يروع القلب. ولا مدام نهاد مقصوصة نصين نص سفلي ونص علوي وحاطينها على الصاجة اللي داخل الفرن. ويقوم أحمد هالهبل هذا ويسحب الصاجة لبرا وتطلع الجثة اللي متعفنة وعليها الذبان الأزرق هذا عرفتوا اللي يجي على الجثث وفي الدود اللي يطلع مرات تلقونه كرمكم الله عند حاويات القمام اللي يطلع هذا إذا طولت القمام ما حد شاله. المنظر كان رعب ورائحة كانت قتالة وينجنون. طبعا الخياط الكردي قاعد يبكي بس من الخرعة وهذا الولد اللي ماسكينه حسام قاعد بالزاوية يبكي أنا ما لي شغل وأنا ما لي شغل. قال خليك قاعد أو يمسك هذا التحري يمسك منه يمسك الأندونيسية. طبعا يقول لك في هاللحظة وفي هالموقف الروسية ولا هزت شعرها قوية في المواقف هذه ويلتفت عليها منه التحري أحمد قال لها ساعديني عاونيني شافها قوية ومتمالكة نفسها قال عاونيني. قالت لحظة شوي وتروح تجيب الكيبل الكهرباء تعرفون هذا المشترك إذا ما يوصل الكهرباء عندك يحطون المشترك وتأخذه وتقطع الرأس وتربط الأندونيسية سوتها مثل المومياء ربطتها تربيطة خلتها كأنها مزهرية. قال لها شوفي أنا باخذ الأندونيسية وديها المركز وبلغهم وأجيج زين. قالت أوكي روح باسها قوي. ويقوم هذا أحمد شو يسوي أحمد حط الأندونيسيا على كتفه أو يركض فيها طالع من البيت ويمشي بالممر لين وصل السور ويحطها في صندوق السيارة ويطير فيها إلى المركز. طبعا في مسافة وتفاتيش والعالم وأحمد هذا ما حد معبره يعني يدرون في هذا مصرقع ودائما يجي فيهم العيد ولا حد. المهم مطاير لين وصل إلى مركز اللي هو إدارة التحري اللي هو يداوم فيه ويدخل قال لهم تعالوا في جريمة قتل والمجرمة موجودة عندي في صندوق سيارة. ما حد عبره. قال أقول اسكت يا جماعة تعالوا المجرمة موجودة عندي في السيارة. هذا الله العظيم مصاحي اسكت يا معود فكنا من شرك. يا جماعة أقسم بالله في جريمة قتل وأنا مسكت المجرمة. وينتبه عليه واحد من الضباط قال ايش فيك يا أحمد ايش فيك؟ قال عندي مجرمة بصندوق السيارة. قال شلون صندوق سيارة؟ قال والله موجودة طالع برا ولا فعلا الأندونيسية مربطة وش مسوي حاط بحلج هالبكلة مالت ينة الروسية محاطة بكلة بشعرها شايلها وحاط لأنه هو يشوف أفلام فيعني ما يبيها تتكلم وحاط البكلة في حلج الأندونيسية ثم ذبحها. المهم يوم شافوا كذي فعلا خذوها ودخلوها داخل كلبشوها ويطيرون فعلا إلى البيت ويداهمونه ولا هذه جثة مدام نهاد اللي موجودة في الفرن، لكن شافوا منظر غريب. يوم التحري أحمد ترك ينا مع الخياط الكردي اللي بس شغلته بس يبكي مخترع من الموقف، خلاها مع منه؟ مع الشريك الاندونيسية اللي هو حسام الولد هذا. حسام بعد ما مشى التحري لقى فرصة انه ينحاش. اول ما فكر انه ينحاش وتمسك الروسية وتكسر تكسير وتقوم تربط ايد ورجل وحاطته في الارض ومثبتته. المهم دخلوا يمسكون الولد، اعتقلوه وخذوا معاهم كذلك الخياط الكردي، وخذوا معاهم ينا وجو للطب الشرعي والأدلة الجنائية ورفعوا جثة نهاد العبيدي. نهاد العبيدي طبعا عندها الجواز البريطاني، انقلبت الدنيا، وولدها يتصل من أمريكا، وبنتها مسكينة اللي موجودة في جنيف الصغيرة وانقلبت الدنيا، وكذلك زوجها لا يعني شخصية كبيرة في العراق، مالكم بالطويلة. لكن كان الوضع السياسي أقوى من هالجريمة، كان على موعد اللي هو إعدام صدام. طبعا زعلوني إذا اعتقدتوا أن القصة هني انتهت، القصة توها بدت، لأن ما عرفنا شنو سبب الجريمة وشلون أحصلت الجريمة وليش. راح تقولون أكيد عشان الفلوس، لا لا لا، الموضوع أكبر من الفلوس، لأن أصلا نهاد ما كانت مقصرة مع الأندونيسية، مخلتها تشتري بيوت وياما، حتى عندها واحد من أخوانها لهذه الأندونيسية يعيش في أحد الدول الأوروبية، في أحد سفراتها نهاد قالت لها أندونيسيا ترى أخوي هني يعني في هالدولة هذه، وراحت زارتها وعطتها فلوس، ويعني كانت كريمة جدا معاها. واللي تملك أصلا أندونيسيا من نهاد يعني أكثر من حاجتها، فمستحيل إن الدافع دافع فلوس. اسألوها أول شيء شلون صارت الجريمة، اسمعوا السالفة. قالت لما نامت المدام رحت جبت سلندر غاز، تعرفون سلندر الغاز الحديد هذا، وخذيتها إلى الدور الأول. طبعا البيت قصر وعندهم سلم من الصالة يصعد للدور الأول، عرفتوا هذا اللي جاي نفس القوس وفي 30-40 درجة. شلون هالإندونيسية شالت هالسلندر ما تدري، شالتها لين وصلت فوق، تقول السلندر مليان. دخلت غرفة نهاد وهي نايمة وتسحب لين وصلت عند راسها وهي نايمة على السرير، وتشيل السلندر الغاز فوق وتضربه في وجه نهاد. تقول أنا لما ضربتها أول مرة الدم بدأ يطلع مثل الشلال من أنفها وأذونها ومن الفم، لكن كانت إلى الآن على قيد الحياة، تشخر يعني تبي تموت المسكينة. تقول خليتها، اطمأنيت انها خلاص مستحيل تقوم، وكانت معاي 3 سكاكين جبتهم من المطبخ وقعدت اقطع فيها لين ماتت. قامت تقصها نصين، كانت مخططة ومرتبة الموضوع، وبعد ما قصتها من البطن يعني نصين وقطعت الجزء قعدت على فترة 3 أيام تقول يلا قدرت اني اقصها نصين. ومثل ما قلت لكم مدام نهاد طويلة وجسم يعني مو ما هي قصيرة يعني، ولا يعني عشان كذي ما هي قادرة تشيلها، فقصتها نصين عشان تقدر تخلص من الجثة. وقامت خذت الجزء الأول ونزلته سحب لين وصلت المطبخ وقطتها داخل الفرن، راحت جابت الجزء الثاني وحطته كذلك داخل الفرن. عندها منو؟ عندها صديقها. هذا شنو قصة صديقها اللي هو حسام؟ هذا حسام عراقي أمه سورية، يعرفها من زمان. قال لها زين وشنو علاقته هذا معاك؟ قالت انا اقول هذا هو سبب ان ارتكبت الجريمه. قال شلون؟ قالت مدام نهاد كان في يعني في بداية 2006 في محل لإزالة الشعر نفس الصالون، وهذا كان توه طالع يعني شيء جديد إزالة الشعر بالليزر وكذا، كان عندهم مثل المركز الطبي موجود في بغداد. فمدام نهاد كانت من زباينهم وعندها نفس الجلسات، دفعت فلوسها. ما عجبها أول جلسة، قالت حق الإندونيسية خلاص ما دام أنا دفعت الجلسات باقي لها 10 جلسات خلاص روحي أنت يعني روحي أنت لهالجلسات. فعلا قامت تروح الإندونيسية كل يوم والثاني، فتعرفت على حسام هذا يشتغل في مطعم شاورما تحت المركز هذا، والمركز هذا مشهور جدا يعني ما بيقول اسمه بس اسم هير. المهم فتعرفت عليه وصار بينهم علاقة وكذا. بالفترة هذه نهاد كل ما تسافر مثلا تروح تزور بنتها بجنيف، ولا تروح حق ولدها بأمريكا، ولا تروح دبي زيارة سريعة وترد، كانت تستغل عدم وجودها فتجيب الولد حسام عندها في البيت من وراء منه، من وراء نهاد. فتوطدت العلاقة بينه وبين الولد وكانوا يعني متفقين على الزواج. ففي أحد المرات قامت الإندونيسية وصارحت نهاد في الموضوع، قالت لها أنا أحب واحد شاب عراقي وكذي كذي وإحنا نبي نتزوج. نهاد انصدمت، قالت تكلمين جد؟ قالت إيه وخلاص وإحنا متفقين. قالت لها أول شيء أنت عمرك في الأربعينات والولد تو عمره في أول العشرين، طبعا على كلامه اللي أعطتها المعلومات. الشيء الثاني انت جاي هني عشان تشتغلين وتصرفين على اهلك. الشيء الثالث والاهم انت متزوجه وعندك عيال، شلون تزوج؟ قالت عادي ما حد يدري. قال شلون ما حد يدري؟ قالت عادي نتزوج هني وما حد يدري ان انا متزوجه في اندونيسيا. هذا مو صحيح طلعت. قالت لا رجاء انت جاي تشتغلين عندي هني، لا تقعد تسوين مشاكل، تبي تروحين اندونيسيا تتزوجين هناك تطلقين كيفك، هني ممنوع. قالت لها مدام، قالت لها ذلف زين يلا. من هني اختربت العلاقة بين نهاد وبين شغالتها الاندونيسية، فقررت ان تنتقم منها بهالطريقة هذه، ضربتها في سلندر الغاز وذبحتها يعني اقتلتها. قالت بعد ما قتلتها قمت وجبت الولد، الولد الى الان ما يدري بالقصة. قالت له تعال أبيك موضوع. لما جاء وتعطيه من هالمجوهرات، طبعا قامت وطلعت كل مجوهرات نهاد والماركات اللي عندها والساعات والفلوس والخزنة كسرتها اللي داخل البيت، وعطتهم حق الولد. الولد انجن واستأنس أول يوم ثاني يوم. الولد شي يقول لها؟ يقول لها شم ريحة هنية غريبة في البيت. قالت له مالك شغل، وهذا مستانس ويروح يتشرب هالفلوس واستانس وعطى هلا وقال لها خلاص. قالت قال لها وين مدام نهاد؟ قالت مسافرة. قال خلاص وخلنا نتزوج، وبينهم علاقة يعني. بعد فترة يوم غرقته بالفلوس، قالت له شوف أنا بقول لك سر، أنا ترى الريحة هذه اللي كلها تشمها أنت ذبحتني قصتها، ترى هذه جثة المدام نهاد. قال لها شنو؟ قالت لأي نعم، وأنت الحين شريك معي، فأنت خذيت من الذهب وخذيت من المجوهرات وصرفت على أهلك وشاري حق أبوك سيارة. حبيبي تخلص معي من هالجثة وإحنا أنا وياك نعيش بحياتنا بسعادة ونهرب من العراق. أنا عندي جوازي وكل فيز في كل دول العالم. نهاد كانت كل ما تسافر أي دولة في العالم تأخذ معاها الشغالة الإندونيسية مسويت لها فيزا بكل مكان، فما عندها مشكلة تسافر بأي لحظة. قالها زين وأنا ما عندي حتى جواز ما طلعته. قالت خلاص روح طلع الجواز لحد ما أنا يعني أحاول أجمع كثر ما أقدر فلوس وأبيع ساعات وأبيع كذا اللي أصرفهم لين أنت طلع جواز ونهرب. قالها خلاص أوكي، وفعلا الولد راح يطلع جواز. في هالفترة هذه تذكرت سالفة شنو؟ العربون اللي داخل المحل عند ينا الروسية من غبائها ومن طمعها راحت عند ينا تقول لها ما دام تبي العربون مال الجنطة هاك. استغربت نهات المليارديرة هذه تدور على عربون ما دش مخها يعني، وهي كانت يعني سبب اكتشاف الجريمة. مالكم بالطويلة، طبعا تدخلت السفارة البريطانية بما ان نهاد عندها جواز بريطاني، ولدها في البداية ما كان مصدق، يقول لهم حرام عليكم تظلمون الاندونيسية. هذه اصلا عاشت مع اختي في جنيف لما كنا ندخلها مدرسة داخلية، اول 6-7 أشهر كانت وياها بشقة واحدة، مستحيل انها تضر امي يعني. قالوا له يا حبيبي انت تفهم ولا لا، ايه هي المجرمة وهي القاتلة والبصمات واعترافاتها وأداة الجريمة، كل شيء يثبت صحة الكلام والاعتراف. مالكم بالطويلة تم تنفيذ فيهم حكم الإعدام اللي هي منو؟ الاندونيسية والشاب العراقي في عام 2007 بسبة يعني توتر الأوضاع، وبعد ما تم إعدام صدام وقعدوا فترة يلا ردت الأمور إلى مجراها الطبيعي وتم فيهم تنفيذ حكم الإعدام في آخر 2007. أما ينا احجزوها عندهم 4 أيام علشان يأخذون أقوالها وافرجوا عنها إهي ويا الخياط الكردي. طبعا ينا ما أدري إذا هي موجودة إلى الآن في العراق أو رجعت إلى دبي أو رجعت إلى سوتشي بلدها الأصلي في روسيا، لكن هذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظكم وفمان الله، مع السلامة.